تمام. أنا إيه بالنسبة لها لك؟ هي زوجي تقول علي معني ماذا؟ أيضا زوج للذكر والأنثى؟ نعم نعم. أنا زوج وهي زوج؟ نعم نعم. جيد تمام. التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. بمعنى البعل. بعل. البعل نعم. لكن عاد ما الفرق بين البعل نعم. والزوج؟ لماذا القرآن يفصل هذا أمر آخر؟ كلامك حلو يا دكتور. يطيب لي لأن كنت سأسأل بالفعل لماذا يقول بعل وهنا زوج. إن شاء الله إن شاء الله سيأتي. سيأتي بين. هذا سؤال مني شخصياً كرائدة في البرنامج بإذن الله تعالى. إن شاء الله. تفضل سيدي. نعم. إذا أبعد عنهم الوحدة. صح. وحشة الوحدة والملل من الوحدة. ولذلك أنا ذكرت لك مرة أن القرآن لا يقول في أهل الجنة خالدا فيها أبدا، يقول خالدين فيها جمع. في النار خالدين. يقول خالدا وخالدين فيها. في النار غالبا يقول خالدا وخالدا وخالدين خالدين يقول. إذن ربما خالدا الوحدة طريقة من طرق العذاب في نار جهنم. أكيد أكيد. سلم يا رب. تنضاف إلى الطريق الموجودة بالداخل. نعم تمام. بعدين ومو فقط هذا، ذكر حسن المكان وجماله، قال في ظلال هكذا مزرع على الشجر ومغوث ما. بعدين هي متنوعة ظلال، يعني هنالك أمور أخرى ليست فقط الأشجار، هنالك أمور أخرى ليس ظل من نوع واحد. هو ظلال التنكير هنا يشمل أنواع كثيرة ليس ظل الشجر والجمع لا تنسى. تنكير وجمع. جمع صح. ثم ذكر بهجة المقام نعيمة فيها أسباب الراحة، قال على الأرائك. في أرائك. الأرائك بمعنى ماذا؟ أريكة يعني كنبة مثلا، صوفة كنبة من هذا. أم أريكة هوائية هكذا أعرف. يعني الأريكة المفروض السرير للجلوس يعني للجلوس. إذا كان شيء آخر ربنا سبحانه وتعالى ما شاء الله. هو طبعا قريب يعني ما العين رأت لكن قريب. ثم ذكر أيضا بهجة المكان، قال يعني أهنا الجلسات، قال متكئون. مضطجع هكذا الاتكاء الضجاع ليس جالس هكذا يعني أرائك ومتكئون. والاتكاء في الجلسة أفضل من الجلوس. الروح حسب ما يحتاج ما يرى ناس. سبحان الله. لكن فيها رفاهية أكثر. فيها رفاهية طبعا. نعم. فيها رفاهية. ثم ذكر يعني من الطعام يعني ما هو يدل على سعة العيش والراحة هي الفاكهة. وذكر ما يدعون. لم يكتفي لعله قال فقط فاكهة، قال لا ولهم ما يدعون. ذكر أمر آخر. ثم ذكر الأمن والسلام العام. معذرة بهذا الخصوص، هل هنا الفاكهة مثلا نفهم أنها تنماز عن غيرها من بقية أصناف الطعام مثلا بالقرآن الكريم؟ يعني عن اللحم مثلا عن كذا عن كذا. لأن ربنا أحيانا يذكر اللحم والفاكهة. إذا فاكهة يعني بنص القرآن فيها فوائد طيبة للإنسان. لا ليس مجرد أنها موجودة هكذا بالفعل. يعني. لا. لأن هذا يعني هنا لهم فاكهة، لهم فيها فاكهة، إذن هي. تنماز عن غيرها من باقي الأصناف. أكيد. ثم ذكر الأمن والسلام العام، سلام قولا من رب الرحيم، يعني الخوف من تغير وحصول وعلى انقطاع. نعم. أو حصول من ما شيء مما ينغص. صح. سلام إذن هي. ليس فيها ما ينغص. ليس فيها انقطاع. ليس فيها تخوف من تغير وتحول. ليس فيها شيء من هذا. ثم أطلق السلام، لم يقيد بشيء. نعم صحيح. ثم أبعد عنهم المجرمين في قوله وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا بمعنى ماذا؟ انفردوا. امتاز يعني تميز. لا مو معنى تفرد. معنى تفرد هو في الأصل. ماذا طبعا ماذا يميزوا يعني فرد وفرق. يميز الخميث من الطيب. صحيح. يفرد ويبعد طبعا. وامتازوا ابعدوا عنه. انفصلوا. الله. مكان اذا ليس فيه صح مجرمين. لان المكان اذا كان فيه مجرمين لا يهنأ فيها. قالوا امتازوا اليوم ايها المجرمين. طيب لما لم يقل لهم هم اي اصلا اصحاب الجنه وامتازوا اصحاب الجنه؟ هو لما قال المسلمين يعني يبعد اصحاب الجنه عنهم، لا يبعد المجرمين. لا هو يعني

السلام عليكم. أخي معنا من فلسطين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي. كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيك وأنت تقبل الله. بارك الله فيكم على هالبرنامج الجميل جدا. رضي الله عنك وأرضاك. الله يكرمك. الله يسعدك. بدنا نسأل الدكتور سؤال في سورة هود آية 107 وآية 108. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. إحنا بنعرف إن من الواحد يروح على الجنة ولا على النار ببطن في سماء ولا أرض. شو هي المعنى ما دامت أو المعنى يعني في هالآيتين بكون في سماء وأرض وده بكونش ما دامت السماوات والأرض. يقول ستظل السماوات والأرض أيضا يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات. يعني هيبقى في سماء وأرض أيضا تبدل. السماء يعني ما لا نعلم عرشها الرحمن الجنة ما نعلم كيف ستكون لكن قال تبدل. الأرض ستبدل والسماوات ستبدل والأرض تبدل السماوات نعم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات نعم. وبرزوا لله الواحد القهار نعم. هذه في عند الحساب والبروز لله. ثم حتى الجنة سماها أرض. الجنة أرض سماها أرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يعني مكان الأرض أو شيء يعني تكون الجنة على الأرض ولا في السماء. في السماء. الجنة في السماء ليست كجنة آدم. الله أعلم هذا كان فيها خلاف. لكن الجنة في السماء ما الذي سيكون على الأرض وقتها؟ الله وإحنا مالنا لسنا مكلفين بهذا. الإنسان غالبا يشغل ذهنه. يعني سئل ابن عباس كما أذكر تقريبا في كتب التفسير قال في, في, في يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار قال كقول الشاعر وما الأهل بالأهل الذين عرفتم وما الدار بالدار التي كنت أعلمه. لكن في أرض وفي سماء لكن لا أعلم غير هذه الكيفية. صح. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخي سامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوجه سؤالي الأستاذ من الفاضل الكريم. تفضل. طال عمرك بالنسبة الربط بين الآيات الثلاثة هذه اللي هي قل لسلطانكم أن تنفذوا ما أقدر السماوات الأرض لن تنفذوا إلا بسلطان. أو السلطان هنا اللي هي القوة والعلم بما معناه أن الإنسان يستطيع أن يخرج إلى الفضاء بالآية هذه بالعلم. والآية الثانية لن يدرككم الموت حتى لو كنت في بروج مشيدة. يعني الإنسان بيكون عنده نوع من أينما تكون محطات فضائية فوق وهي البروج المشيدة كان يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يقول سيدركم الموت في الأرض جميعا ولا يقول بروج مشيدة. إذا البروج المشيدة هي البروج اللي المحطات الفضائية اللي سوف نبنيها نحن في السماء. وإذا تركبنا طبقا عن طبق يعني هل هذا الترابط في الآيات هذه هو تركبون طبقا أنهم سوف يغزون الفضاء. حاضر. بارك الله فيك وإياكم بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. أخونا عمر من الصين. السلام عليكم. أخو عمر من الصين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيد العزيز. الحمد لله نعم الحال. السلام عليكم وبركاته الكريم. بارك الله فيك السلام. يا سيد العزيز المسألة الأولى تغيير وقت البرنامج. إحنا كنا نتابع عليه الجمعة خميس على الجمعة عندنا بالليل بس مفاجئنا بيصار اثنين على ثلاثة فنبت نبذل ملاحظة يعني ملاحظة تغيير الوقت. البرنامج اثنين وخميس بإذن الله تعالى في الثامنة ونصف مساء. لا يزال الحلقتين مباشرة كانت في عادة. نعم الاثنين والخميس مباشر على الهواء الثامنة ونصف مساء. نعم تفضل أخي عمر. يا سيد العزيز دكتور فاضل السؤال كراتي السؤال هنالك تكرار كثير يأتي في القرآن تكرار قد ما نعرف عن هذا التكرار معنوي أو تكرار لفظي. على سبيل المثال آية اللي تظهر دائما قصة نبي الله موسى كذلك السحرة الساجدين اللي هي مكررة أكثر من تقريبا أربع أو خمس مرات مثل ماذا أخي عمر؟ نفذ بنفس الحركات فألقي السحرة فألقي السحرة الساجدين. نعم طيب على سبيل المثال وكثيرة مثلا